أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التعامل مع الرافضة حيث إنهم يزاملونهم في العمل. كل يؤدي عمله، كل يؤدي عمله، وأنت لا تنبسط معهم أو تتضاحك معهم، أو أد عملك وخلاص واتركهم عنك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.